بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جريدة الشروق كتبت بالبنط العريض أن في لقاءات واتصالات بين يونس مخيول والسيد البدوي لدخول في تحالفات، وهذا الكلام كذب لا أساس له. مش عارف يجيب المعلومات دي منين، بتكلموا عني دكتور يونس مخيول يلتقي مع السيد البدوي، اتصالات مع السيد البدوي، مفاوضات مع حزب النور، مع حزب الوفد، وبالبنط العريض جريدة الشروق، والكلام ده لا أساس له من الصحة. ولم ألتقم السيد البدوي من شهور طويلة، ولم أتواصل معه من شهور طويلة.